ايها الاخوة الاعزاء، اذا اصطلحنا مع الله سخر الله لنا الكون معنا. وانني قبل ان افارق مكاني هذا احب ان انقل لحضراتكم هذه الصورة المشرفة لاحد الشباب المصري الذي ذهب الى افغانستان وقاتل مع المجاهدين وعاد الى مصر. فاسمعوا اليه وهو يصف لنا قتال المجاهدين للروس الملاحدة. اتدرون ايها الاخوة الاعزاء من الذي يقاتل مع المجاهدين هناك؟ شيء عجيب. لا مصر ولا باكستان ولا اندونيسيا ولا اي دولة من دول المسلمين، ان الذين يحاربون معهم احد جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. اتدرون ما هذا الجند؟ انه الثعابين، الثعابين التعبان الحيات. يقول هذا الشاب: جلست مع المجاهدين في منطقة جبلية، وكانت هذه المنطقة الجبلية مليئة بالثعابين، كل ثعبان لا يقل عن 3 أمتار. الثعابين تخرج بالليل وتسير على صدور المجاهدين فلا تقربهم بأذى، كأنها تحييهم وتسلم عليهم، ثم تتحرك الى معسكرات روسيا، فلا نسمع طول الليل الا صراخا وعويلا وموتا. الثعابين، الثعابين تمر بالمجاهدين فلا تقربهم بأذى، ثم تتحرك الى معسكرات الملاحدة فتقتلهم عن اخرهم. كل واحد اذا لدغ لدغه صاح واستغاث، ولا مغيث للقوم الظالمين. يقول هذا الشاب المجاهد: حاصرنا الروس ذات يوم واحكموا الحصار علينا، ووقف قائد القوات المحاصرة ليعلن الإشارة لجنوده، واستسلمنا نحن، ولكن صاح أحد المجاهدين: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وإذا بثعبان يخرج مسرعا من جحره ويلتف حول قائد القوات فيقتله. ولما راى الجنود قائدهم قد قتل ولوا مدبرين، فتبعناهم بالسيوف حتى قضينا عليهم. ثعابين، ثعابين تقاتل في صفوف المسلمين. يقول هذا الشاب المجاهد: ورأيت راعيا يرعى الغنم مع ابنه في افغانستان، واذا بطابور من الدبابات يبلغ 11 دبابة، عليه طاقم يبلغ 44 جنديا. فقال الراعي لابنه: تعال معي يا بني والجنود نائمون، تعال معي. فأخذ ابنه وعجنوا ترابا بماء فصار طينا، وجاء بالطين على زجاج الدبابة الأمامي ولطخها بالطين، وكذلك الدبابة الأولى والأخيرة. ولما استيقظ الجنود من نومهم وركبوا الدبابات، حجبت الرؤية أمام قائد الدبابة، وإذا بالراعي ينادي الله أكبر، وإذا بجنود المسلمين في الجبال يردون الله أكبر. فظن جنود الدبابات أن المدد قد جاءهم من كل مكان، فسلم للرعاة لراعي الغنم وللجنود المسلمين، فقتلوهم عن اخرهم وفجروا الدبابات. وما يعلم جنود ربك الا هو. ايها الاخوة الاعزاء، يقول هذا المجاهد المسلم: انني كنت احمل مدفعا من طراز RPG، والمعروف ان هذا المدفع الـ RPG مضاد للدبابات، ولكنه لا ينفذ في الاجسام الصلبة اكثر من 40 سنتيمترا. يقسم بالله انه كان يطلق الطلقة في افغانستان في دبابات الروس، فكانت الطلقة الواحدة تتجاوز 3 دبابات. ثلاثة. وما يعلم جنود ربك الا هو. انها القيادة العليا مكتوب على بابها، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز.